السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، اعلموا أن من أفضل العبادات التي تتقربون بها إلى الله عز وجل الصيام، فإن الصيام عبادة محبوبة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل يعمله الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل جزاؤه معلوم، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن الله استثناه من ذلك. فالصوم لله عز وجل، وهو الذي يجزي به، وهو أكرم الأكرمين. فلا يعلم مقدار مضاعفة ثواب الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم طيب عند الله عز وجل، حتى أن رائحة فمه التي يستخبثها بعض الناس إذا شمها هي عند الله أطيب من ريح المسك. وذلك يدل على أن الصائم طيب عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. الصائم يفرح في الدنيا ويفرح في الآخرة، فيفرح في الدنيا إذا أفطر وقد أتم الله عليه العبادة، ويفرح في الآخرة إذا لقي الله فجازاه الله بالصوم فرأى عظم الجزاء بالصوم، فإنه يفرح عند ذلك فرحا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي أن الصيام وقاية، فالصوم وقاية للمسلم من النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصوم هذه العبادة الشريفة تقي بفضل الله الإنسان من النار، فهو جنة من النار، وهو جنة أيضا من الأخلاق الرديئة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر آخذه عنك، وفي رواية: أخبرني بأمر ينفعني، وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فالصوم عبادة شريفة من أعظم العبادات. وتعلمون معاشر الفضلاء أن الله عز وجل إذا شرع لكم عبادة وجعل منها فرضا وجعل منها نفلا يحب منكم أن تتقربوا إليه بالفرض منها وأن تكثروا من نفلها، كما في الحديث الذي يرويه حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإن الله عز وجل كما جعل للصوم المفروض شهرا فقد جعل لصوم النفل مواسم يعظم أجر الصيام فيها أكثر من غيرها. وإنكم إن شاء الله عز وجل مقبلون على شهر هو أفضل مواسم صيام النفل، ألا وهو شهر الله المحرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا نص على أن أفضل صوم النافلة هو الصوم في شهر الله المحرم. والأصل في شهر محرم عندنا هنا أنه يدخل يوم الأحد إن شاء الله عز وجل، ما لم نعلم خلاف ذلك، أي أن إذا علمنا أنه رؤي ويبتدئ يوم السبت فإنا نعمل بذلك، وإلا فالأصل عندنا أن الشهر يبدأ بيوم الأحد إن شاء الله عز وجل. فيستحب لك يا عبد الله، يستحب لك أن تكثر من الصيام في شهر الله المحرم، فهذا أفضل صيام لك بعد الفرض. وهل يستحب أن تصوم الشهر كله؟ فهذا محل نظر عند العلماء. فمن العلماء من قال يستحب أن يصوم الشهر، أن يصوم المسلم الشهر كله، لأن الفضيلة قد عمت الشهر كله، فيكون ذلك دالا على صيام شهر المحرم كله. وقال بعض أهل العلم يستحب أن يفطر بعضه، ولو أن يفطر يوما أو يومين. وهذا الأقرب عندي والله أعلم، أنه لا يصوم الشهر كاملا، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا حتى يتمه إلا شهر رمضان، واختلف في شهر شعبان. فالأفضل فيما يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يفطر ولو أن يفطر يوما أو يومين من شهر محرم، على أنه لا شك أن الأفضل أن يحرص على الصيام ما استطاع من شهر الله المحرم، وأن يمتع نفسه بذلك. ويتأكد استحباب الصيام في صوم التاسع والعاشر، فإن العاشر هو عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن صوم عاشوراء قال: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء يطلب فضله على سائر الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وذلك أن قريشا كانوا يصومون يوم عاشوراء في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، فلما قدم المدينة وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم ويصومون ذلك اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكان الأمر بصيام عاشوراء في أول وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر إيجاب وإلزام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث من يأمر بصيام يوم عاشوراء أمر من أكل في ذلك اليوم أن يمسك بقية اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يلزم أصحابه بصيام ذلك اليوم ويتعهد أصحابه، وكان الصحابة يحرصون على صيام ذلك اليوم حتى أنهم كانوا يصومون الصبيان. ثم لما فرض الله عز وجل صوم رمضان على الأمة نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي الاستحباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء أن يصوم فليصم ومن شاء أن يترك فليترك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني صائم. فبين لهم أنه مع تخييرهم في الصيام وترك الصيام أنه صلى الله عليه وسلم صائم، وهذا يدل على استحباب وسنية صيام يوم عاشوراء، وهو الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء إلى أن مات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العاشر منذ أن قدم المدينة إلى آخر عام في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صام عاشوراء في آخر حياته قال له بعض أصحابه: إن هذا اليوم تعظمه اليهود، لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يحب أن يخالف اليهود، وعلم الصحابة منه ذلك ورأوا أنه يصوم عاشوراء فقالوا: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي ليخالف اليهود يصوم التاسع والعاشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولما يدرك عاشوراء من العام التالي. ولذلك فالأفضل للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم لإدراك عاشوراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. ويلي ذلك في المرتبة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لما جاء في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ويجوز للمسلم أن يقتصر على صيام يوم العاشر لا سيما عند الحاجة، لا شك أن الأفضل أن لا يقتصر على صيام اليوم العاشر، لكن يجوز له ذلك لا سيما إذا كان محتاجا، كأن قال لنا مثلا: أنا لا أستطيع أن أصوم يومين، فإما أن أصوم يوم العاشر فقط وإما أن لا أصوم، فإنا نقول له: صم يوم العاشر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليموت على أمر حرم على أمته، فهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يصوم التاسع معه، فإن لم يكن فليصم الحادي عشر مع العاشر، فإن هذا أفضل. ولو أن المسلم صام التاسع والعاشر والحادي عشر ونوى بذلك أن يصيب صيام يوم عاشوراء وأن يصوم من محرم أيضا فهذا شيء حسن، لأن الإكثار من صيام محرم مستحب سواء كان في يوم عاشوراء أو في غير يوم عاشوراء. فإن قال لنا قائل: إن اختلف دخول شهر المحرم بين السعودية وبلدنا ماذا نفعل؟ فإن نقول إنه من حيث الحكم فإنك تتبع بلدك إن كان دخول الشهر على وجه يصح من رؤية أو إكمال، والأحوط والأحسن والأكمل لك أن تجمع بين صيام عاشوراء بتاريخ السعودية وبتاريخ بلدك، فتصوم من الأيام ما يتحقق به أنك صمت عاشوراء على حسب التقويم في بلدك أو على حسب التاريخ في بلدك وعلى حسب التاريخ في السعودية، لأن هذا الشهر يرتبط بشهر ذي الحجة، ودخول شهر ذي الحجة يرتبط به الحج، وهذا يتبع ما في هذا البلد، أعني السعودية. فكونك تصوم عاشوراء على وفق التاريخين بحيث تصوم من الأيام ما يتحقق به ذلك، هذا أحوط لك، وتكون قد صمت عاشوراء يقينا، سواء كان الصواب ما في بلدك أو كان الصواب ما في السعودية. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة التي أحيانا الله عز وجل إليها، أحيانا إلى أن وصلنا إليها، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالصحة والعافية فيها وما بعدها، وأن يمكننا من طاعته فيها. وصيتي أيها الإخوة أن نمتع أنفسنا وأن نكرم أنفسنا بالصيام في هذا الشهر، وأن نكثر من ذلك ما استطعنا، فإن لنا في ذلك أجرا عظيما وفضلا كبيرا. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ثم أيها الإخوة الفضلاء، لازلنا نشرح في كتاب التوحيد، وقد فرغنا من باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ونكمل شرح الأبواب التالية، أو نشرح بابا واحدا هذا اليوم. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم أيها الفضلاء، يا من شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الشيخ رحمه الله أن السبب الأعظم للشرك هو الغلو في الصالحين، وأن الغلو في قبور الصالحين هو أشر ذلك الغلو الذي يدعو إلى الشرك، بين في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من هذا الباب، أعني ما يتعلق بالقبور، ولم يرد الشيخ رحمه الله أن يتحدث في هذا الباب عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد من كل وجه، فإن هذا وإن كان حاصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى آخر لحظة له في الدنيا كان يدعو إلى التوحيد، وكان يحذر من الشرك، وكان يحمي جناب التوحيد. وقد تقدم معنا شيء من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال القوم: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. فلما قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله إني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وما تقدم معنا في الأبواب السابقة إنما هو من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماء التوحيد، لكن الشيخ في هذا الباب أراد أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة القبور، من جهة القبور، ويدلك على ذلك أمران. الأمر الأول أن الشيخ هنا لم يذكر إلا ما يتعلق بحماية جناب التوحيد من جهة فتنة القبور. والأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله عز وجل عقد في الباب، عقد الباب قبل الأخير حول هذا الموضوع في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، فهذا باب خاص وذاك باب عام، فهذا يدلك على أنه إنما أراد هنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد من جهة فتنة القبور. فإن قال لنا قائل لماذا غلظ الشيخ وعقد أبوابا كثيرة متعددة متعلقة بفتنة القبور، فعقد بابا فيما جاء من أن سبب شرك بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وعقد بابا فيما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وعقد بابا فيما جاء من أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ثم عقد بابا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قلنا لأن فتنة أقوام من هذه الأمة بالقبور عظيمة جدا، حتى ألفوا ما يفعل عند القبور، وأصبحت طبائعهم وفطرهم لا تنكر ذلك، بل إن الواحد منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويذبح لصاحب القبر. فلما خف الوازع الطبعي شدد الشيخ في الوازع الشرعي، لأنه كما تقدم معنا يا إخوة الإنسان يزعه عن الشر وازعان، طبعي فطري موجود في فطرته وطبعه وشرعي، فإذا خف الوازع الطبعي بسبب من الأسباب فإنه يشرع أن يشدد في الوازع الشرعي حتى يحصل المقصود شرعا من الزجر. قال الشيخ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. لله عباد اصطفاهم واختارهم وهم عباد أخيار، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله عز وجل ذكر عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنهم عنده سبحانه وتعالى من عباده الذين اصطفاهم الأخيار، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المصطفين الأخيار، بل هو سيدهم وأشرفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه من المصطفين الأخيار. فالمصطفى هنا أيها الإخوة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، وإنكار بعض الأشياخ إطلاق لفظ المصطفى على النبي صلى الله عليه وسلم مجانب للصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المصطفى، ولا شك أنه خير الأخيار المصطفين صلى الله عليه وسلم. ومعنى اصطفى أي اختار وجعلهم صفوة خلقه من الصفوة، وصفوة الشيء هي خيره، صفوة الشيء خير الشيء، والصافي هو النقي الذي لا كدر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو سيدهم كما ذكرنا. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد أي جهة التوحيد وناحية التوحيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتوحيد حما وحماه من أن ينتهك أو يقترب منه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بفتنة القبور، والأحاديث التي تقدمت معنا من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما هي لحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم. قال يرحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. نعم، قال الله عز وجل لقد، واللام هنا يقول العلماء موطئة للقسم، فكل ما جاء في هذه الآية مؤكد بثلاث مؤكدات: بالقسم الموطأ له، وباللام، وبقد. والله عز وجل إذا أكد شيئا فذلك لبيان عظمه، وإلا فالله صادق القيل، لكن يؤكد لبيان عظم الشيء. لقد جاءكم رسول أي مرسل من الله من أنفسكم، من أنفسكم. قال بعض أهل العلم: أي من جنسكم أيها البشر، أي من جنسكم أيها البشر. وهذا يدل على أنه رسول من الله عز وجل، فإنه بشر مثلكم، يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون، لكنه جاءكم بأمر لا تستطيعونه، فجاءكم بالقرآن وجاءكم بالوحي، جاءكم بأخبار السابقين، وجاءكم بأمور تقع وقد رأيتم وقوع بعضها. وهذا يدل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، فليس لبشري منكم أن يأتي بمثل ما أتى به صلى الله عليه وسلم. وهذا قول لبعض أهل العلم: أي من جنسكم أيها البشر. وقال بعض أهل العلم: من أنفسكم، يعني من المؤمنين، من جنس المؤمنين، سواء كانوا عربا أو عجما، المهم أنهم من المؤمنين، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قالوا: فهذه الآية تفسر هذه الآية، من أنفسكم أي منكم يا معاشر المؤمنين. والقول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة: من أنفسكم أي أيها العرب، أيها العرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي بعث في العرب. طيب يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، بل بعث للجن والإنس، فلماذا يخص العرب هنا؟ يقال لأن الخطاب كان لهم ولإقامة الحجة عليهم، فهم الذين كانوا يخاطبون في ذلك الوقت، ثم غيرهم تبع لهم. وإن كنا نستظهر والله أعلم المعنى الأول، المعنى الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، ومع ذلك جاء بما تعجز عنه البشر، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بوحي من الله عز وجل، فهذا يدل على أنه رسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني صعب عليه، صعب عليه. ما عنتم أي ما أشقاكم وأتعبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يصعب عليه ما يشق على الأمة، ويصعب عليه ما يعنت الأمة، ويتجنب ذلك صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم أي حريص على ما ينفعكم. إذن اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين عظيمتين، أما إحداهما فهو حرصه على تجنيب الأمة الضر والشر وما يشق، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه ما يشق على الأمة، فمن باب أولى أن يصعب عليه ما يضر الأمة. إذن هذا في جانب دفع الشر ودفع التعب ودفع المشقة. والصفة الثانية أنه حريص على ما ينفع الأمة، وهذا في باب جلب الخير بالمؤمنين. وما أعظم هذا الخطاب، بالمؤمنين، هذا خطاب لكل مؤمن. بالمؤمنين رؤوف، ومعنى رؤوف أنه عظيم الرحمة، عظيم الرحمة، فقد بلغ من الرحمة منتهاها بالنسبة للبشر. رحيم أي كثير الرحمة، انتبهوا. رؤوف يعني عظيم الرحمة، رحيم يعني كثير الرحمة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين كثير الرحمة عظيم الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد. من أين؟ لأن أعظم منفعة على الإطلاق للإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التوحيد. ومن جهة أخرى أنه كان حريصا على منع الشرك، لأنه كان يصعب عليه أن يقع أحد في الشرك، لأنه إذا صعبت عليه المشقة على الأمة فمن باب أولى أن يصعب عليه ويعز عليه أن يقع أحد من أمته في الشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد طرق الشرك، لأن بعض الناس لم يفهم وجه إرادة الشيخ لهذه الآية في هذا الباب، فبعض أهل العلم اجتهد في هذا وقال هذه الآية كالموطئة لما بعدها، يعني أنه كما أنه بهذه الصفات فهو قد جاء بكذا وكذا، لكن الصواب أن هذه الآية فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك، كما أنها موطئة لما بعدها من الأحاديث. في هذه الآية فائدة عظيمة للمؤمن عامة ولطالب العلم خاصة، وهو أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لن نكون مثله أبدا صلى الله عليه وسلم، لكن يشرع لنا أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصعب علينا ما يعنت الأمة، ما يشق على الأمة، لا نأخذه كأننا نشرب الماء البارد، يصعب علينا الأمر الذي يشق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤلمنا في قلوبنا، ونسعى إلى إبعاد المشقة عن الأمة بالوجوه المشروعة. وإذا كانت الأمة اليوم تعاني من اضطهاد أعدائها وكثرة المخالفين للسنة، فإنه ينبغي أن لا نشق على الأمة بألفاظنا، نحرص على أن تكون ألفاظنا دالة على الخير، دالة على الحق، فاضحة للباطل، من غير مشقة على الأمة، نحرص على ذلك ما أمكننا، نحرص على ما ينفع المؤمنين. وأعظم ما ينفع المؤمنين أن يسلموا في دينهم، أن ندلهم على التوحيد، أن ندلهم على السنة، أن نحذرهم من الشرك، أن نحذرهم من البدع، أن ندلهم على الأعمال الصالحة، وأن تكون في قلوبنا رحمة. من حرم الرحمة، من حرم الرفق، حرم الخير كله. تكون في قلوبنا رحمة للأمة كلها، ثم رحمة لطلاب العلم، ثم رحمة لمن استقاموا على الطريق وكانوا على صراط مستقيم. الغلظة عندنا آخر الأدوية، وهذا هو الشرع. والله لا نلتفت إلى من يعيب علينا هذا الكلام، لأن هذا ديننا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغلظة تعلمنا من النصوص، تعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا من سيرة السلف الصالح أجمعين، تعلمنا من علمائنا الذين تربينا على أيديهم، منهم من مات ومنهم من هو حي، على أن الغلظة آخر الأدوية. نقدم الرحمة ونبدأ بالرحمة، ويا ليتنا نرحم إخواننا حتى الذين يخطئون علينا. ما أجملها من منزلة، وما أزكاها من مرتبة، أن يبلغك عن أخيك أنه قال فيك قولا غليظا لا تستحقه، ومع ذلك ترحم أخاك أن تنطق فيه بكلمة. وهذه مرتبة عالية، أسأل الله أن يرزقنا الجهاد لنصل إليها، لا سيما في هذا الزمان الذي يواجه فيه أهل السنة الحرب الشعواء. إذا أمكنك أن تغمض عينيك عن أمور تصدر من إخوانك، لا تقدح في دينك، فإن قد كنت ترى أنها تقدح في دينك رددتها بدون غلظة، ولم تقدح في إخوانك الذين هم على الجادة ليس فيهم ما يقدح فيهم بسوى أنهم أغلظوا عليك مثلا. إن أمكنك أن تغمض وتتعامل بالرحمة فهذه منزلة عالية، نحتاج أن نجاهد أنفسنا فيها لنصل لهذه المرتبة، لنتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يبلغك عن أخيك كلام. واليوم الحريصون على نقل الكلام الذي يفسد القلوب كثر، يأتيك الواحد ويتحدث معك ويسير معك ويتألم معك ويجاريك في الكلام ويستحثك على الكلام، فإذا أخذ شيئا طار به إلى أخيك وقال رأيت فلانا ما يتقي الله يقول فيك كذا وكذا. اليوم هذا كثير موجود، فلنفسد هذه الفتنة. وأنا أقول دائما إذا بلغك شيء من أخيك إن كان ما يحتاج إلى رد ولا كلام فاتركه كلية، وإن كان يحتاج إلى رد فرد بكلام طيب يندفع به الشر. وإن حصل قبل أن ترد أن تتصل بأخيك الذي تكلم بهذا الكلام ليرده هو لكان هذا أحسن، ثم لا تشتغل عن دعوتك، سر في دعوتك إلى الله ما دمت على الجادة، ما دمت على السنة، ما دمت على طريقة أهل العلم. يا إخوة يا معاشر المؤمنين، نحتاج أن نتدبر هذه الآية، أن نحاول أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات العظيمة. ما أحوجنا إلى هذا في كل زمان، ولكن في هذا الوقت العصيب أحوج. فلنتخلق أيها الإخوة بهذه الأخلاق، ولا يصدنكم عنها أن أناسا قد يغلظون عليكم، فإنه ما تمسك متمسك بالحق إلا أوذي، لكن الشأن أن يصبر ويستمر ويسير على دعوة الحق، ولو لمح باطلا ولو صغيرا في كلامه هو فهمه، أو أن أحدا ولو كان عدوا له وليس أخا أشار إليه في كلامه راجع وأناب إلى الله وقال استغفر الله، هذا الكلام باطل، هذه الكلمة باطل، هذا المعنى الذي أشرت إليه باطل، يرجع إلى الله. وما أحوج الدعوة إلى هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في المجاهدة حتى ننال هذه المرتبة العلية. الشاهد أن هذه الآية كما قلت لكم فيها دليل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نعم. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم، قال الشيخ عن هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، والشيخ في هذا تبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال عن هذا الحديث حسن رواته ثقات مشاهير، حسن رواته ثقات مشاهير. والحديث رواه أبو داود وأحمد، وقد حسن إسناده شيخ الإسلام بن تيمية، وقال مع ذلك كما سمعتم رواته ثقات مشاهير، وحسن إسناده أيضا ابن القيم، وحسن إسناده ابن عبد الهادي، بل قال ابن عبد الهادي إنه حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. قال عن هذا الإسناد إنه حسن جيد، قال وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وحسن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر، وصحح إسناده النووي والألباني، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وجاء في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، رواه مسلم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، رواه مسلم. وجاء في الحديث أيضا: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها، صلوا فيها، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وهذا أو هذه القطعة من الحديث أيها الإخوة تدل على أنه لا يجوز دفن الموتى في البيوت، لا يجوز دفن الموتى في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وهذا له حكم متعددة، منها أن دفن الموتى في البيوت يفسدها، أن دفن الموتى في البيوت يفسدها، فإذا دفن الميت في البيت فإنه لا يصلى في هذا الموطن ويفسد البيت على أهله، ولأنه ذريعة إلى تعظيمها، تعظيم القبور إذا كانت في البيوت، فإن الشيطان يأتي للناس ويقول: ما دفن هذا الميت في البيت دون المقابر إلا لعظم حاله، أو لأنه كان يستشفى به، أو لأنه كان يستشفع به حتى تعظم، فيقود ذلك إلى الوقوع في الشرك. ولأنه بناء عليها، وقد نهينا عن ذلك، وقد نهينا عن ذلك كما تقدم. أيضا يا إخوة، لأن دفن الميت في البيت يحرم الميت من دعوات المسلمين عند الزيارة للمقابر. إذا دفن الميت في المقابر، كل ما جاء زائر إلى المقابر وسلم على أهل القبور ودعا لهم دخل هذا في الدعوة، لكن إذا دفن في بيته حرم من هذه الدعوة. إذن لفظ الحديث يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز دفن الموتى في البيوت. فإن قال قائل: دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قلنا أجبنا عن هذا سابقا، فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يدفن حيث مات. وهذا له حكمة عظيمة كما تقدم معنا، وهو حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجعل وثنا يعبد، كما تدل هذه الجملة على أن القبور تمنع الصلاة عندها. لماذا؟ لأنه في اللفظ الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها. إذن المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها، فدل ذلك على هذا. والأمر الثالث الذي تدل عليه هذه الجملة الشريفة التي صدرت من نبينا صلى الله عليه وسلم: استحباب صلاة النافلة في البيت، استحباب صلاة النافلة في البيت، واستحباب قراءة القرآن في البيت. هذه الجملة يا إخوة تدل على أنه يستحب لنا أن نصلي النوافل في البيت، كما تدل على أنه يستحب لنا أن نقرأ القرآن في البيت. قال لي قائل منكم: أما الصلاة فقد فهمناها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فيها. فمن أين أتى استحباب قراءة القرآن في البيت؟ قلنا إنه جاء في بعض الروايات عند مسلم وغيره: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نجعل بيوتنا مقابر، ثم قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل ذلك على أنه يستحب أن يقرأ الإنسان القرآن في بيته. بعض الناس لا يجعل قراءة القرآن إلا في المسجد، لا يقرأ في بيته، وهذا يفوت على نفسه أجرا، لأن في قراءة القرآن في البيت أجرا، ويفوت على بيته الخير فيكثر فيه الشر، وقد تدخله الشياطين، وقد تكون فيه مشاكل. كثير من الناس يأتوننا هذه الأيام يقول: يا شيخ أنا بيتي كله مشاكل. قد يكون من الأسباب أن أهل البيت لا يقرؤون القرآن في هذا البيت، فهذا الأمر تدل عليه هذه الجملة الشريفة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكرروا الزيارة تكرارا دائما، وإنما الزيارة تكون للغريب الذي يأتي للمدينة، وتكون لمن قدم من سفر من أهل المدينة. ثم اختلف العلماء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إذا كانوا مقيمين فيها، فمنهم من منعها وقال لم يؤثر هذا عن الصحابة ولا عن السلف، ومنهم من قال إنها مشروعة بقصد الاعتبار والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من غير إكثار. وهذا عندي أرجح والله أعلم، أن الذي في المدينة إنشا في فترات متباعدات أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليتعظ ويعتبر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبور في قبره، وليسلم عليه، فهذا جائز لعموم الأدلة. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو فإنها لكم تذكرة، أو فإنها لكم عبرة. فمعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكرروا الزيارة تكرارا دائما على وجه مخصوص، كمن يخصصون الفجر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كلما صلى الفجر في المسجد النبوي ذهب وسلم، هذا جعل القبر عيدا. أو من يجعلون الجمعة وقتا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جعل القبر عيدا. أو من يجعل ذلك في كل شهر. أما أن يزور كما قلنا من غير تخصيص بوقت ولا إكثار، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا بأس به. أيضا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تقصدوا القبر في أوقات معينة، فإن العيد يعاد في وقت معين، فلا تخصصوا الزيارة بوقت معين. وهذا ما فهمه السلف من هذا، لسنا الذين فهمنا هذا يا إخوة، هذا فهمه السلف من الصدر الأول. فقد جاء عن سهيل ابن أبي سهيل أنه قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو يتعشى. بيوت الآل كان بعضها بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا القبر كان خارج المسجد، فكان الحسن يتعشى فرأى سهيلا عند القبر فقال رضي الله عنه هلم إلى العشاء، وكان من أجود الناس. الحسن زين العابدين كان من أجود الناس، كان يضرب بكرمه المثل، فقال هلم إلى العشاء، قلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر. ماذا تفعل عند القبر؟ ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ما يحتاج أن تذهب إلى القبر، إذا دخلت المسجد فسلم، لأنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا يكفي، إذا دخلت المسجد وسلمت يكفي، ما يحتاج أن تذهب إلى القبر. قال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم قال لسهيل ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء، سلامكم يبلغ وسلامهم يبلغ كما سيأتي إن شاء الله. هذه القصة رواها سعيد بن منصور، قال الألباني بإسناد جيد، بإسناد جيد، وأيضا القصة التي معنا تدل على ذلك. طيب، قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، عبادة سهلة شريفة. وقد تقدم مرارا بيان فضلها، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. الله أكبر يا إخوة، صلى الله عليه وسلم مع أنها حق للنبي صلى الله عليه وسلم ودال على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ودال على السلامة من البخل. إذا قلت أنت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك 10 صلوات ومحى عنك 10 خطيئات وكتب لك ورفع لك 10 درجات، فإذا قلتها مرتين أصبحت 20، إذا قلتها 3 أصبحت 30، وهكذا. ما أكثر ما فرطنا في الأجور، نسأل الله أن يهدينا. والنبي صلى الله عليه وسلم سر واستبشر ببشارة، فقد رؤي السرور العظيم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتاني آت من ربي، وفي رواية إن جبريل قد أتاني، وفي رواية إن الملك قد أتاني، فقال يا محمد أما يسرك أن أصلي على من صلى عليك 11 صلوات وأسلم على من سلم عليك 10 تسليمات أو كما ورد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، سر لأنه يصلى عليه ويسلم عليه، وسر من أجلكم أيها الأمة أن الله جعل لكم بسببه في كل صلاة 10 صلوات وفي كل سلام 10 تسليمات. صلى الله عليه وسلم ما أعظم ما أكرم الله الأمة به صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟ هذه العلاقة يا إخوة أن الذي يذهب إلى القبر مرارا قد يحتج يقول أنا فقط أريد أن أسلم، أنا أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم الباب، قال صلوا علي من أي مكان، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أو حيث كنتم. وهذا يدل يا إخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، فبين لنا أن القبور لا يصلى عندها، ولكن جاء بجملة حوت فوائد كثيرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا أيضا يا إخوة يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن القبور لا يصلى عندها، لأنه لو لم يكونوا يعرفون ذلك لكانت هذه الجملة ضائعة لا فائدة منها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما تفيد. أيضا حمى حمى التوحيد بمنع تكرار زيارة قبره بكثرة، لأن ذلك قد يقود إلى الوقوع في الشرك. وحسم الباب والذرائع، قد يأتي شخص يقول أنا ما أذهب إلا لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكيف يبلغه تسليمنا وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة، ما وظيفتهم؟ سياحون في الأرض، أي يذهبون في الأرض وينتشرون في الأرض. يبلغوني من أمة السلام، وهذا يدل على كثرتهم، لأنه كل ما سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة بلغت الملائكة النبي السلام. قال العلماء وهذا يشمل الأمة كلها، سواء كان المسلم رجلا أو امرأة أو صبيا أو عبدا أو غير ذلك، فالملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن حجر رجاله ثقات، وحسنه الألباني. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، أي أن سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، بل يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. بعض أهل العلم قال هذا الحديث الأخير خاص بمن سلم عليه عن قرب، وبعض أهل العلم قال بل هو عام، فحيثما سلم مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فرد السلام على المسلم. إذن عرفنا كيف يبلغ أو تبلغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وصلوا علي دليل على أنه يشرع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بدون التسليم، لأنه قال وصلوا علي، ما قال وصلوا علي وسلموا، قال وصلوا علي، فيصح أن تقول صلى الله عليه، ويصح أن تجمع بينهما فتقول صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تفرد السلام وتقول عليه السلام، كل هذا جائز خلافا لمن كره إفراد الصلاة أو كره إفراد السلام. نعم. قال رحمه الله: وعن علي بن الحسن رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، هذا الحديث مسلسل بآل البيت، مسلسل بآل البيت، عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، أي فتحة كانت موجودة، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجة في الجدار، فتحة في الجدار، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يخصص هذا المكان للدعاء، يأتي يدخل في هذه الفرجة ويدعو، فنهاه عن ذلك. قال العلماء: نهاه عن الأمرين، عن دخوله في الفرجة وعن دعائه. دخوله في الفرجة أي تخصيص هذا المكان، وعن دعائه عند القبر. وقال: ألا أحدثكم. طيب هو رجل، الظاهر والله أعلم أنه لما نهى كان هناك رجال فأراد أن يفيدهم، فقال: ألا أحدثكم، يعني للرجل ومن وجد، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين رضي الله عنه عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله إنا نحبهم ولا يحبهم إلا مؤمن، ولا يغلو فيهم إلا ضال. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال: رواه في المختارة، يعني رواه الضياء المقدسي الحنبلي في كتابه الأحاديث المختارة، الأحاديث المختارة. وهذا يعني الحديث مع القصة رواه ابن أبي شيبة وأبو داود وعبد الرزاق، وجود إسناده الشيخ الألباني، قال: هو صحيح بطرقه وشواهده، هو صحيح بطرقه وشواهده. والذي فيه هو الذي في الذي تقدم، لكن الشاهد من القصة أن السلف فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، النهي عن تكرار الزيارة وتخصيص الزيارة بأشياء معينة أو أوقات معينة. جاء اللفظ كما رواه الشيخ عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وجاء عند ابن أبي شيبة وأبي داود: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وجاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة قال وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وجاء عند البزار وصلوا وسلموا علي أو وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني. وصلوا علي وسلموا عند البزار هنا جمع بين الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تبلغني. فدل ذلك أيها الإخوة على أن تسليمنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، وعلى أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد حماية تامة، وأن الصحابة والسلف قد فهموا ذلك. فلم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يكررون الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عنهم أنهم كانوا يزورون القبر. فهذا يدل على فهم الصحابة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وكذلك السادة من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين المعتبرين. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما بينا. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقترب الأمة من الشرك أبدا، وأن تكون في حمى التوحيد داخلة، أن تكون الأمة داخلة في حمى التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك أشد الحرص. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وهذا يقتضي منا أن نقوم بحقه، وأعظم حقه أن نتبعه، وأعظم الاتباع على الإطلاق الاتباع في التوحيد. ما اتبع من ضيع التوحيد، ما اتبع من دخل في الشرك. أعظم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون من الموحدين. نعم. قال رحمه الله: الرابعة نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، قال نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص، على صفة مخصوصة كتكرار الزيارة وكثرتها، مع أن زيارة قبره من أفضل الأعمال، يعني من الأعمال الفاضلة لا لخصوص قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما لمشروعية زيارة القبور، وأنها من الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فزار قبور البقيع وسلم على أهل القبور ودعا لهم، وزار الشهداء قبور الشهداء ومعه أصحابه. فمع أن زيارة القبور من أفضل الأعمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص قبره بشيء، لأن هذا يقود إلى التعظيم الزائد المغالى فيه الذي يقود الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإكثار من الزيارة. نعم، نهيه عن الإكثار من الزيارة. والحظ أن الشيخ فهم هذا، أن النهي إنما هو عن الإكثار لا عن مطلق الزيارة. فمن كان من أهل المدينة ويزور أحيانا في أوقات متباعدة للاتعاظ والاعتبار والسلام، فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمة الله عليه: السادسة حثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النافلة في البيت. نعم، لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها، وقد صرح بهذا في بعض الروايات. نعم. قال يرحمه الله: السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا يدل على أنه قد قدم لهم أن الصلاة في المقابر لا تجوز. نعم. قال رحمه الله: الثامنة تعليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فسد الذريعة لكثرة الزيارة. نعم. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم. وكما قال: ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. نعم. قال رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، يعرض عليه الصلاة والسلام، هذا الذي دل عليه الدليل، ولم يدل دليل على غير ذلك، لم يدل أن صلاتنا المفروضة مثلا تعرض عليه، أن صدقتنا تعرض عليه، وإنما الذي يعرض عليه ما تعلق به صلى الله عليه وسلم، وهو صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يرد السلام على من سلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا يكون في درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، ونقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص يريد الانتقال من وظيفته التي يعمل فيها إلى العمل بالمحكمة العليا، هل يجوز له أن يشتغل بالمحكمة في ظل وجود القوانين الوضعية؟ أعد السؤال. يقول بارك الله فيكم: شخص يريد الانتقال من وظيفته التي يعمل فيها إلى العمل بالمحكمة العليا، هل يجوز أن يشتغل بالمحكمة في ظل وجود القوانين الوضعية؟ أولا أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم من أخطأ علينا من عبادك، اللهم فهده واغفر له، اللهم فهده واغفر له، اللهم فهده واغفر له يا رب العالمين، واجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، واجعلنا دعاة للتوحيد والسنة، وصبرنا على هذا الطريق حتى نلقاك يا رب العالمين. هذا الأخ إن كان يسأل عما في بلادنا، فالمحاكم في بلادنا بحمد الله تحكم بأحكام الشريعة وما فيها من أنظمة لم ينص عليها في الشرع لا تخالف الشرع، ولكن من عظيم الأدب عندنا أنهم لا يسمونها قانونا ولا يسمونها أحكاما، وإنما يسمونها أنظمة تنظم أحوال الناس. فالحمد لله أن نظام الحكم في هذا البلد ينص في أول مادة منه على أن الذي يحكم على نظام الحكم وعلى كل ما في بلادنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فما في محاكمنا إما أنها أحكام شرعية نص عليها فقهاؤنا لا سيما في المذهب الحنبلي وإما أنها أنظمة تنظم أفعال الناس وأحوال الناس مما لا يخالف الشرع، وهذا من حكم الشرع وليس من القوانين الوضعية، فهذا خير. وانتقال الإنسان إلى المحكمة شيء طيب. أما إن كان الأخ يقصد بلدا آخر لا يحكم فيه الشرع، أعني لا يجعل الشرع مستند الأحكام، وإنما مستند الأحكام الدستور أو القانون المأخوذ من القانون الفرنسي أو نحو ذلك، فأقول له لا تنتقل إلى مثل هذه المحكمة، وما دام أن الله رزقك هذا العمل فاحمد الله على العافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يقول: ما الفرق بين ما جاء في أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وبين ما جاء أن ساب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين؟ يبدو أن الأخ ما انتبه لشرحنا، لأن ذكرنا أن الباب الأول عام في الغلو، ثم خصص الشيخ أشر الغلو فتنة في الصالحين وهو الفتنة بالقبور، فذكر العام ثم ذكر الخاص. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما سبب وما علاج الشذوذ الجنسي، وهل يتزوج مع عدم الرغبة في النساء؟ الفطرة ظاهرة بينة، وقد جعل الله للذكر نظيره في الخلقة من الإناث، والانحراف في هذا الباب وما يسمى بالشذوذ وميل الرجل للرجل وميل المرأة للمرأة والعياذ بالله انتكاس عن الفطرة ومخالفة للشرع ومنكر عظيم وكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والأصل في هذا أنه فعل للإنسان يكتسبه بالقرب من هذه الأمور والتساهل فيها، حتى قد يصل به الأمر، أعني يصل الأمر بالرجل إلى أن يصبح كالأنثى أحيانا والعياذ بالله في لفظه وطريقة مشيه ونحو ذلك عياذا بالله من هذا الانتكاس. فالأصل أنه فعل للإنسان يؤاخذ به الإنسان ويعاقب به، وقد اتفق الفقهاء على أن من فعل هذه الأفعال سواء وقع في الفاحشة الكبرى أو لم يقع يجب أن يعاقب. فالعلماء متفقون على أن في هذا عقوبة، لكن اختلفوا في نوع العقوبة سواء وقع في الفاحشة أو لم يقع. ويذكر بعض الأطباء أن هناك حالات قليلة قد يكون السبب فيها خللا في تركيبة الإنسان، وهذا يحتاج أن يعالج، ولذلك من وجد في نفسه هذا فينبغي عليه أن يعرض نفسه على ثلاثة أطباء، يجب عليه. أما الطبيب الأول فهو العالم الشرعي، وأما الطبيب الثاني فهو الطبيب النفسي، وأما الطبيب الثالث فهو الطبيب الشرعي الطبيب البشري المختص بمثل هذه الأمور. وعلاج هذا الأمر يتم أولا بتعظيم الله عز وجل والحياء من الله والعلم بأنه عندما يفعل هذا يراه الله ويسمعه والعياذ بالله من سوء الحال، كما أن العلاج يكون بكثرة القرآن، فإن القرآن يعالج القلوب ويرقق القلوب ويبعدها عن المهالك، ويكون العلاج بمجالسة الصالحين، كما يكون العلاج بالبعد عن الانفراد بواحد من الناس لمن ابتلي بهذا، فيحرص على أن لا ينفرد بواحد من الناس من جنسه، بل يكون مع جمع وجماعة. ومن العلاج أن يغير بيئته التي عاش فيها، ولو بالانتقال من المدينة التي هو فيها، كما يكون من العلاج ما قدمناه من الذهاب إلى هؤلاء الأطباء الثلاثة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: كيف الجمع بين فضيلة الصلاة وراء الإمام أو الاقتراب منه ونهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؟ لا تعارض حتى يسأل عن الجمع، لأن الأمر بالتقدم والائتمام بالإمام وأن يكون الإنسان قريبا من الإمام هذه فضيلة للعمل، وأما النهي فهو نهي عن أن يجعل الإنسان لنفسه مكانا يختص به في المسجد لا يطيب قلبه إلا بأن يصلي فيه. فلو جاء ووجد أحدا في مكانه لا يطيب بأن يصلي بجواره أو أن يخصص له هذا المكان، أن يخصص له هذا المكان، فلا يسمح لأحد بأن يصلي فيه. فهذا هو الذي نهي عنه. أما أن يتقدم الإنسان إلى المكان الفاضل فهذا عمل وليس توطنا للمكان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وما الدليل على ذلك؟ نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ولكن حكم القراءة بالنسبة للمأموم خف عن غيره. وأما الدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام قراءة له، فهذا عام خص منه قراءة الفاتحة. وأما قولنا إن حكمها قد خف بالنسبة للمأموم، فلأنها تسقط عن المأموم بالكلية إذا أدرك الإمام راكعا، فدل ذلك على أن حكمها أخف من حكم قراءة الإمام وقراءة المنفرد. فهذا الذي ظهر لي في المسألة، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية، لكن حكمها أخف، فهي ليست ركنا في حق المأموم كما هي ركن في حق الإمام والمنفرد. هذا الذي ظهر لي في المسألة، والمسألة اجتهادية، أعني أن الخلاف فيها قوي مشهور بين أهل العلم قديما وحديثا، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.